الكلام الله يجزاكم الخير على البدعة في هذا الموطن، ما معنى قول النبي صلى الله تعالى وسلم في أكثر من حديث: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما المقصود في النار؟ هل هي وصاحبها؟ وهل هناك المكث فيها بقدر الفعل اللي قام فيه، ام ان البدعة هي نفسها تكون في النار دون صاحبها؟ هو المقصود صاحبها، لان البدعة ليست اولا جسما، انما هو معنى قائم في بعض الاجسام. ثانيا هي لا تكلف لتحرق بالنار. وهذا الحديث يشبه تماما قوله عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. يعني صاحبه في النار وليس الإزار، لأن الإزار كذلك. البدعة هو معنى يتمثل في الإنسان من حيث إحداثه في الدين، فإذا أحدث فحينئذ بسبب إحداثه هذا بدعته توصله إلى النار. واضح؟ بقدر العمل اللي قام فيه. نعم. نعم. سمحت، ثلاث أسئلة. زدك الله من فضلك. الله فيك.